floor. I know you don't want to be enough. You don't just move forward. للحرب أفدي دينك السمح لست أسأل أجرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هكذا كانت الرجال، فأين اليوم يا قوم مثلهم من يجرى إيه بيت الله العظيم تكلم. أنت أدرى بما جرى، أنت أدرى. إيه بيت الله العظيم تكلم، أنت أدرى بما جرى، أنت أدرى. ذكر القوم الغافلين زمانا علها تنفع الأعاريب ذكرا. ولد النور، ولد النور يوم ميلادك الأسنى، وضاءت بطاح مكة بشرى. سيد العرب والعجم، هذا النبي، هذا النبي المحترم. سيد العرب والعجم، هذا النبي، هذا النبي المحترم. لولاه ما كانت الأدوان، ولكانت الأمم، ولكانت الأمم. سيد العرب والعجم، هذا النبي، هذا النبي المحترم. لولاه ما كانت الأكوان، ولكانت الأمم، ولكانت الأمم. أشهد أن الله فرد يعبد، عاشق النبي صلى عليه، وأن خير خلقه محمد. أشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد. الله أشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد. رسوله المتمم المجدد، وكل من صدقه مخلد. بغير شك في جنان الخلد. الله صلى على الحبيب ربيع. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية. صلى عليه ربه وسلم، وآله ومن إليه منتمى، وصحبه الهدى أنجم السماء، وتابعيهم وجميع العلماء، وكل غال في الورى، ومهدي. الله صلوا على الحبيب. الله الله, الله. وبعد فاسمع أيها السعيد الله يا سعيد يا سعيد وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقد لخصت فيه مولد الدردير وزدت من مواهب البشير أرجو به الزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى نصيري وأن يكون المصطفى نصيري ودعوة صالحة من بعده الله الله نظمت غوبي أنمل الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى وفردي واعلم بأن من أحب أحمدا لا بد أن يغوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى أرض الورى أرض الورى بلا خلاف عندي أيها الحاضرون صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه كي تفوزوا بجنة ونعيم ربي أرج قبر النبي بعرف من شذي الصلاة من شذي الصلاة والتسليم بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال وبشير السعيق ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال يا لود تعالوا دلوني علي صعوني الكاس وفتوني يا لود تعالوا دلوني علي صعوني الكاس وفتوني علي صعوني في ليلة هنية أهل المحبة شوية شوية شربتي والله ما غصبوا عليا وأنا اللي قلت لهم يصقوني بلبل الإقبال غرز وبشير السعد طار الأديب محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرز وبشير السعد طار الأديب محمد شمس أفلاك يا لو ودي تعالوا دلوني علي صعوني الكاس ويفتوني يا لو ودي تعالوا دلوني علي صعوني الكاس ويفتوني علي صعوني في ليلة هنية أهل المحبة شوية شوية شربتي والله ما غصبوا عليا وانا اللي قلت لهم يصقوني بلبل الإقبال غرز وبشير السعد طار الهادي محمد شمس أبلاك الكمال أبو الغرام أنا رحت أشكيله نار الفؤاد أشرح له غليله أبو الغرام أنا رحت أشكيله نار الفؤاد أشرح له غليله قال اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عيني بلبل الإقبال غرز وبشير السعد طار الهادي محمد شمس أفلاك الكمال الغرام أنا رحت أشكيله نار الفؤاد أشرح له غليله أضي الغرام أنا رحت أشكيله نار الفؤاد أشرح له غليله قال اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عيني بلبل الإقبال غرز وبشير السعد طار الهادي محمد شمس أفلاك الكمال وحبيبي وجناته وردتان كالديهان وحبيبي وجناته وردتان كالديهان تجد من راحتيه نابع الماء الزول الله الله الله الله الله الله الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا عظيم الجمدد الله الله الله الله الله الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا عظيم الجمد الله الله الله الله الله على الله شيئا لله يا رسول الله نظرا لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله نظرا لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله نظرا لله شيئا لله رسول الله نظرا لله يا حبيب الله شيئا لله نظرا لله يا حبيب الله شيئا لله نظرا لله شيئا لله يا رسول الله ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله الله الله الله أنت الحبيب وليس غيرك يشفع. عاش النبي صلى عليه. أنت الحبيب أنت الحبيب وليس غيرك يشفع نعم ذكراك أبقى في الحياة وأنفع يا سلام صلوا على الحبيب لله نورك يا محمد في الورى يهدي العباد ووحي علمك يسطع علمتنا علمتنا نيل المطالب بالتقى أنت التقي الصادق المتشفع وجمعت شمل المسلمين بكعبة يأوي إليها كل عبد يخشع يا آية الرحمن يا آية الرحمن أنت نبينا فاشفع لنا فاشفع لنا منك الشفاعة تسمع تجلت وأنجلت ليلة وجرت قاتلت تجلت وانجلت ليلى وجرت خاطر ليلى نأت لما رأت صبا كريما صار ليلى بواد غير ذي زرع نسرت الدر من دمعي بواد غير ذي ذرع نسرت الدر من دمعي ولما حققت صرعي أشارت يا يفتى مهلا تجلت وأجلت ليلى وجرت خاطرت ليلى لما رصت كريما صاح يا ليلى تجلت وأجلت ليلى وجرت خلف ليلى نأت لما رصت كريما صاح يا ليلى فكيف الوصل يا عمري وسيف الذنب في نحري فكيف الوصل يا عمري وسيف الذنب في نحري وعبء الوزر في ظهري يفوق الصخر والرملة تجلت وأجلت ليلى وجرد خلف ليلى نأت لما رأت صبا كريما صاح يا ليلى وصلى الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلى الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرما وعلى الزهراء وابنيها تجلت وانجلت ليلى وجرت خلف ليلى نأت لما رأت صبا كريما صاح يا ليلى شرف الوجود ماجئ أنت بادرا من الكسوف المريء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء نجم مد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل والنهار بوقدي هل علمتم ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سرور سرور بيومها والذهاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة أحمد سمعت أمه بشريب بمحمد فتوالى بشرى الهواتف أنقد ولد المصطفى وحق الملائكة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الله غافلون يا إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية القبول الفاتحة. آمين. معاشر السادة، سر هذا المجلس في الدعاء، ونسأل الله أن يستجيب. ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الفرا حفظه الله، نستمع إلى دعائه ونسأل الله أن يستجيب. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.